أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أبشر كل مؤمن ومؤمنة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرون أصحابهم. أبشر كل مؤمن ومؤمنة قام بأداء الواجبات وتجنب كبائر الذنوب من المنهيات والمحرمات بأن لهم الجنة، لا يمنعهم عنها إلا الموت، إذ هذا وعد الله الصادق. إن تجتنبوا معاشر المؤمنين والمؤمنات كبائر ما تنهون عنه، أي الذي ينهاكم الله ورسوله عنه من كبائر الذنوب، يكفر عنكم سيئاتكم الصغائر، يسترها ولا يخاطبكم بها، ويدخلكم الجنة دار السلام. الكبائر جمع كبيرة، موبقة، مهلكة، وواجب كل مؤمن ومؤمنة أن يحيط علما بالكبائر كما نعرف أمور الدنيا بالتفصيل، حتى أنواع الحلويات والطعام والشراب ما نعرف هذه الكبائر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة يذكر عددا، مرة ستة، مرة سبعة، مرة ثلاثة، يلقيها إليهم ليحفظوها شيئا فشيئا. لكن لا بأس أن نذكر ما ورد وما حفظناه عنه صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي كان جالسا بين أصحابه في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، لأن الشرك ذنب عظيم، وإذا لم يتوب العبد منه قبل موته، قبل أن يغرغر، فالجنة حرام عليه، آيس من دخولها. وهذا خبر الله عز وجل، وهو حكم من أحكامه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن سورة الحج يبين تعالى خسران الشارك المشركين كيف يكون. فكأنما قبل هذه الآية من يذكر ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يشتى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء، من السماء مسيرة 500 عام للطائر، خر من السماء فتخطفه الطير قبل أن يصل إلى الأرض فتمزقه أو تهوي به الريح في مكان صحيح لا يعثر عليه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. بعد الشرك بالله قتل النفس. ما بعد الشرك ذنب قبل قتل النفس. وقرأوا قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن: الذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الكبائر الشرك قتل النفس الزنا. وهذا ابن مسعود يتعلم ويقف في طرف الحلقة ويقول يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ فيقول أن تجعل لله ندا وقد خلقك. الند تناده وتضاده، تدعوه كما تدعو الله وتتقرب إليه كما تتقرب إلى الله. ثم قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. وبعد هذا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين ما منع قطعهما وقطع البر والخير والإحسان عنهما. ثم ماذا من الكبائر؟ أكل الربا، أكل مال اليتيم. أما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن وقول الزور وشهادة الزور يا من يشهد كاذبا فإنك من مرتكبي أعظم الكبائر. مؤمن عبد الله أو أمة الله يشهد وهو يعلم أن الله يعلمه ويسمع شهادته ويراه ويقدم على هذه الشهادة. شهادة الزور. الكذب ألا لعنة الله على الكاذبين. التولي يوم الزحف. أين الزحف يا شيخ؟ قد يأتي. إذا تقابل الفريقان فريق المؤمنين وفريق الكافرين في ساحة القتال وزحف الكل، الذي يفر من ساعة الزحف ارتكب أكبر كبيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا فيها فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن الكبائر الواردة في السنة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. مؤمنة غافلة في بيتها تعبد الله يتهم ويشيع عنها أنها زنت أو أنها تتعاطى كذا أو تفعل كذا وهي أمة الله المستورة في بيتها. هذه من أكبر الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من هذه الكبائر اليمين الغموش التي تغمس صاحبها من قمة رأس القدم في أوساخ الإثم ثم في جهنم. ما هي اليمين الغموس؟ هي التي يحلف صاحبها كاذبا ليأخذ حق الناس. يقول بالذي لا إله غيره ما رأيت هذا الذي تقول ولا علمته وهي في جيبه. اليمين الغموس يحلف صاحبها كاذبا من أجل أن يبطل الحق أو يأخذ الحق لنفسه. إذن ومن هذه الكبائر في الحديث ثلاثة هي اليأس من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القنوط من رحمة الله. الكذب على الله. إذن يجب أن نحفظ هذه الكبائر. وعندنا ضابط أعطاه لنا أهل العلم أهل البصيرة ينتفعون به. الكبائر قالوا تعرف بالحد لا بالعد، إذ تجاوت 700 فالحد فيصل فيها. تعرفون الحد ولا لا؟ حد المسجد النبوي جنوبا كذا، شمالا كذا، غربا كذا، شرقا كذا، هكذا الحد ولا يعرف بالحد؟ ما يعرف، يعرف. أما أن تعرف بالذراع وبحبة الشعير، الشعير ما تستطيع. كانوا يقيسون بحبة الشعير، الروضة هذه من حجرة الرسول إلى المحراب إلى المنبر أحسبوها بحب الشعير، حبة شعيرة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى، أقل من المليمتر. إذن الشاهد عندنا في الكبائر تعرف بالحد لا بالعد، بالعد صعبة كثير. هذا الحد قالوا كل ما توعد الله به عبده بعذاب الآخرة فهو كبير، أيما إثم أيما ذنب جاء النهي عنه مربوطا بوعيد الله فهو من كبائر الذنوب. ثانيا، كل ما ورد فيه لعن الله ورسوله، أيما إثم يلعن الله أو رسوله صاحبه إلا وهذا الإثم كبير من كبائر الذنوب. ثالثا، كل ما فيه حد يقام على فاعله، مثاله القذف، القذف فلان يفعل كذا، فلان يرتكب كذا، يتهم بالزنا أو باللواط، هذا القاذف هذا يريد يشوه المجتمع ويلطخه، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أنهم شاهدوا كالمروت في المكحلة، وإلا يجلد 8 جلدة أمام الناس ويساهم كل من يستطيع الجلد. هذا من أجل إنهاء الفاحشة وعدم ظهورها، هذا حد. إذن القذف كبير ولا لا؟ فلان يزني، هات البينة، ما عندك حرام تتكلم، لأن الحديث بالزنا أو الفاحشة ينشرها، لأن القلوب البشرية مستعدة إذا لم تكن لها حماية. الزنا كبير ولا لا؟ أما يرجم حتى يموت إن كان محصنا؟ قتل النفس ما في القصاص؟ وهكذا اللعن الوعيد الحد، هذه حدود ما ورد فيها من إثم ملعون أو مقام على حد أو موعود بالعذاب فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن دراستنا لحديث الرسول وسماعنا لكلامه نتعلم الكثير من الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما ألا وهو الجنة. ويدخلنا مدخل كريم ما في إهانة ولا تعذيب ولا عنت ولا، إلى الجنة دار السلام. اسمعوا الآن، هل تعرفون هذه الهدايات وتلصقونها بالآية ولا لا؟ من هداية الآية أولا وجوب الابتعاد عن سائر الكبائر والصبر على ذلك حتى الموت. منين أخذنا هذا؟ إن تجتنبوا، وجوب الابتعاد عن سائر الكبائر والصبر على ذلك إلى متى؟ إلى الموت. ثانيا، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. منين عرفنا هذا؟ نكفر عنكم سيئاتكم. الذنوب قسمان كبائر وصغائر، ولذا وجب العلم بها. لماذا؟ قال لاجتناب كبائرها وصغائرها ما أمكن ذلك. ومن زل سقط في الكبيرة فليتوب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كالذي لا ذنب له. لما؟ لأنه اتسخ ثم غسل ينظف وإلى لا؟ هذه الغطرة البيضاء لو تغمسها في الحم أو إلى في الدم تتلطق وإلى لا؟ تغسل بالماء والصابون الجيد تنظف وإلى لا؟ تنظف. على شرط ما تترك عام كامل جيت تغسلت مزق. فلهذا يجب التوبة على الفور، ما في كلمة حتى نحج أو حتى نتزوج أو حتى يغنينا الله، هذه كلمة باطلة. أنت ماشي في طريقك إلى الجنة إلى الله، زلت القدم وسقطت على الفور، أرفع راسك الله أكبر أستغفر الله، وابقى إلهج بالاستغفار حتى يزول الأثر. ثالثا الجنة، تعرفون عن الجنة ولا؟ عندكم بساتين فيها الرمان والتفاح والعنب موجودة ولا لا؟ من أوجدها لكم؟ إذن أوجد لأوليائه جنة. هذه الفواكه عبارة عن الاسم فقط، أما النوع والطعم والماء والله لا شبه، وأتوا به متشابها إلا في الأسماء. رمان، هذه الجنة أين هي؟ ما طلعنا للسماء، ولما ما طلعت يعني تكذب، نمتحنك أنت يا أستاذ عدنان، أنت رأيت طوكيو؟ قال ما كيف أستاذ كامل وما تعرف طوكيو؟ إذا طوكيو ما هي موجودة؟ قول للناس اسمعوا إن طوكيو كذبة ما هي موجودة لأننا ما رأيناها. يعقل هذا الكلام؟ فكونك ما رأيت الجنة تقول ما فيه؟ مرض هذا، هبوط. ومع هذا أخبر عنها خالقها ونعتها وفصلها وبين كل ما فيها، وهذا كتابه بين أيدينا. هو الذي رسمها تكذبه؟ مهندس يرسم لك خريطة في عمارة ويبنيها وتقول لا ما أنت، كيف تعرف هذا؟ هو الذي رسمها وبناها. وفوق ذلك لقد ارتادها الرائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ومشى عليها وشاهد حورها، شاهد حوالي عمر بن الخطاب فاستحيا أن ينظر إليه، قال يا عمر رأيت حوراءك في الجنة وطعطعت رأسي وخشيت أن تغضب. قال أعنك يا رسول الله يا غار؟ قال ذكرت غيرتك يا عمر، لأن عمر مات في المدينة تبكي، خليني أصلي في المسجد ما في، ما تخرج مات عمر لا بالليل ولا بالنهار، يا عمر نصلي يسكت. عام عامين وسمعت تقول لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله، قالت والله إن لم تقل لي لا تخرجي أخرج. هو ما يستطيع يقول لا تخرجي يعصي رسول الله، لكن لما تقول له يسكت ما تمشي. لما بلغ الحديث فقال إذن يا عمر أنا ذاهب أصلي في المسجد النبوي، سكت سكت. إذن الجنة لا يدخلها إلا ذو النفوس الزكية الطيبة الطاهرة، وذلك باجتنابهم للمدسيات لها، المدنسات من كبائر الذنوب والآثام والفواحش. النفس تزكو تطيب تطهر كما يزكو الثوب ويطيب ويطهر بالماء الحي الصالح والصابون، وإننا في سنة الله. كذلك الجسم نفسه جسم الإنسان يطيب ويطهر بالماء والصابون، وإننا والروح والله تزكو على مادتين وتخبث على مادتين. فإن أنت عملت بالمادتين الأوليين الإيمان وصالح الأعمال زكت، فإن حافظت على ذلك الزكاة والطهر ما قارفت ذنبا من الذنوب الكبائر نفسك زكية طاهرة. الشرك والمعاصي تخبث النفس وتلوثها وتدنسها وتدسيها. الإيمان والعمل الصالح يزكيان النفس ويطيبان ويطهرانها. الباح ذكرت الزائرين بحكم الله فينا، فيكم من يذكره الليلة؟ ما في. لا، ما نريد الذين يدرسون العلم، نريد الزوار اللي حضروا البارحة يقول أنا سمعت البارحة حكم الله ما كنت أعرفه، ولهذا أنا بلغت إلى أهلي. من؟ ما في أحد. لا عجب، لا عجب. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه تعاليم الله لأوليائه، هذه تعاليم لعباده ليعلموا ويعملوا فيكملوا ويسعدوا. ولا تتمنوا يا عباد الله ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما معنى هذا؟ ينهانا ربنا تعالى عن الحسد، عن التمني الذي يوجد حزازا في نفوسنا أو آلاما في قلوبنا. ما يريد مولانا لنا هذا، حرم علينا التمني بما فضل الله به بعض على بعض من أجل الابتلاء والاختبار، من أجل أن نصبر ونشكر أو لا. هذه تزكية النفوس. لا يحل لمؤمن أن يرى صاحب عمارة أو سيارة أو مال أو كذا قل لا ليتني أنا، ليته هذا لي. يرى عالما كذا يقول يرى شريفا عاليا ساميا هذا الألم. قال تعالى انزعوه من قلوبكم. المعطي والمانع هو الله. ما حصل هذا العلم إلا بالكدح والسهر والطلب والتشريق والتغريب. فاطلب مثل ما يطلب. ما حصل هذا على هذا المال إلا بالكدح والليل والعمل الليل والنهار. وأنت جاثم على ركبتيك في بيتك وتتمنى ما كان لفلان ولفلان. هذا يقتلع جذور الحسد من قلوب الناس. يمشي صاحب المال صاحب الجاه صاحب السلطان ولا يحسده أحد. لم هذا عطاء الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. مرة ثانية، هذا نهي وإلا لا؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كل من فضلك من فضل الله عليك بشيء لا تحسده، لا تتمنى ذلك لك. اللهم إلا ما هو معروف بالغبطة أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال لا حسد أي كائن أو جائز أو إلا في اثنتين فقط، في شيئين، لا حسد يحل أو يجوز أبدا إلا في اثنتين. الأولى رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار، فتسأل الله لو أعطاك مثل هذا المال لفعلت كما يفعل، تعطى مثل ما يعطى من الأجر. رجل آتاه الله الحكمة القرآن فهو يعلمه ويعمل به، فتقول لو أن الله أعطاني هذا العلم لفعلت كما يفعل فلان، تكون في الأجر مثله. هذا اغتباط، لأن ما في زوال ما عنده إليك أنت. الحسد أن تتمنى زوال ما عنده ليكون لك. قال وصح أو لم يصح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ليتنا ككبا ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. تبهتم؟ أم سلمة رضي الله عنها، أمنا أم سلمة، قالت ليتنا كنا كرجال نجاهد كما يجاهدون ونموت في سبيل الله فنحظى بما يحظون به من الأجر والدرجات. فأنزل الله هذه الآية بسبب هذا التمني أو هذا السؤال. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب من الخير والغير، من الحسنات من السيئات، من الدنيا من الآخرة، وللنساء نصيب مما اكتسبنا. انظر كيف ربطكم الله بحبل العمل. لهذا قالوا أمان النوكة حمقى، وكما يقولون الأحمق هذا يتمنى ما فيه تمني في عمل. هذا وعد الله للرجال نصيب مما كسبوا بأيديهم وعقولهم وجهودهم، كذا ولا لا؟ وللنساء أيضا نصيب مما اكتسبن بجهودهن وعقولهن. عرفتم اللطيفة؟ قال مما كسبوا وإلا لا، أو بالتمني يجالس كسب وإلا لا. ما الكسب؟ تعرفون تجاه فلان كسب كذا وكذا، عامل فظفر به وكسبه وأصبح في جيبه أو في يده. الآية الكريمة توجه تربي تعلم ترفع من شأن المؤمنين أن ينتزعوا من قلوبهم الأمان الباطل الكاذبة وعلى رأسه الحسد والعياذ بالله، وتحملهم من أراد شيئا يطلبه بالأسباب التي وضعها الله عز وجل. لا يجلسون على الأضاحيك والألاعيب ثم يقول فلان بنى العمارة الفلانية، فلان يملك كذا وكذا، هذه أباطيل وحرام بين المسلمين. هل عرف المسلمون هذا؟ والله ما عرفوا. هل درسوا هذه الآية؟ ما درسوا أبدا. أولا ما هي من الصور التي تقرأ على الموتى، وثانيا ما يجتمعون ويقرؤون أبدا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوه وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أجر الدنيا والآخرة. ما يتمنت لو كانت مثل الرجال وتجاهد ولا لا، كذا للرجال نصيبهم في الجهاد وهي نصيبها في عمل البيت وطاعة زوجها بقدر عملها. لما تتمنى الجهاد؟ ثم قال واسألوا الله من فضله. بدل ما تتململ وتحزن الناس وتنظر إلى ما أعطاهم، اشتغل بالدعاء، واصل الدعاء والبكاء بين يدي الله. العام والعامين يعطيك ما شاء الله أن يعطيك، هذا هو الباب المفتوح. واسألوا الله من فضله. ما واظب أحد على دعاء يدعو الله في شيء إلا أعطاه، وإذا ما أعطاه بعد الدعاء الطويل والأيام والليالي فليعلم أن هذا الذي طلبه والله لا خير له فيه، وما هو إلا مهلك له. فهمتم هذه ولا لا؟ أفضل العبادات الرجاء في الله عز وجل، أن تربط قلبك بربك لا تنظر إلا إلى الله، هو الذي يفرج كربك، هو الذي يقضي حاجتك، هو الذي يشفي مرضك، هو الذي يعطيك كذا، مع الدعاء والإلحاح والبكاء العام الأعوام، إن رأى الله في ذلك خيرا حققه لك والله لأعطاكه، وإن رآه لا خير لك فيه، كم من إنسان كان فقيرا لما استغنى انتكس، وإلا لا، كم من إنسان كان مريضا لما صح عربد، كم وكم. فالمؤمنون والمؤمنات لا يحسدون ولا يتمنون، لا بليت ولا بغيرها، وإنما إذا رغبوا في شيء لازموا الدعاء وسؤال ربهم ليلا نهارا، فإن أعطاهم فذاك، وإن لم يعطيهم فقد ادخر لهم أعظم مما طلبوا. وفي ضمانة، ما من مؤمن موحد من أهل لا إله إلا الله يسأل الله شيئا إلا أعطاه واحدا من ثلاثة، إما أن يعطيه ما طلب إذا كان في صالحه، وإذا لم يكن في صالحه وما أعطاه إما أن يدفع عنه بلاء بهذا الدعاء كان قد ينزل عليه ويصيبه، إن لم يكن هناك بلاء رفعه درجات في الجنة ما كان ليصل إليها إلا بهذا الدعاء. فلهذا يدعون ربهم خوفا وطمعا. وإحنا الدعاء إذا ما ندعو في الحلقة أظن ما تدعونا 75 ما يدعون الله، ما هم مشغولين بالدعاء. الدعاء هو العبادة، هو مخها، لا أفضل من الدعاء والرجاء أبدا، لأنه تعليق القلب بالله، تنزهت عن الخلق كلهم وارتفعت إلى مستوى أصبحت مع الله.